هوت المشاعر والمدارك عن معارج كبريائك، يا حي يا قيوم قد بهار العقول سنا بهارك. أثني عليك بما علمت، أثني عليك بما علمت، فأين علمي من فنائك، فأين علمي من ثنائك. فظهرت بالآثار فالبرهان باد في جلائك، فظهرت بالآثار فالبرهان باد في جلائك. عجبا خفاؤك في ظهورك أم ظهورك في خفائك، أم ظهورك في خفائك. أثني عليك بما علمت، أثني عليك بما علمت، فأين علمي ثنائك، فأين علمي من ثنائك. وجميع ما في الكون فان مستمد من بقائك، وجميع ما في الكون فان مستمد من بقائك، بل كل ما فيه فقير مستميح من عطائك، مستميح من عطائك. أثني عليك بما علمت، أثني عليك بما علمت، فأين علمي من ثنائك، فأين علمي من ثنائك. هوت المشاعر والمدارك عن معارج كبريائك، يا حي يا قيوم قد بهار العقول سنا بهارك. هوت المشاعر والمدارك عن معارج كبريائك، يا حي يا قيوم قد بهار العقول سنا بهارك. أثني عليك بما علمت، أثني عليك بما علمت، فأين علمي من ثنائك، فأين علمي من ثنائك، فأين علمي من ثنائك.